Yeah. أكبر يا أبو أحمد، الله أكبر، الله يفتح عليك يا أبو أحمد. Thank you.

النبي. Yeah. الله الله الله الله الله يا ابو احمد ايه ده الله الله لو قلت للصبحي برضه هنسمعها تاني يا ولد. الله يسلمك. الله يسلمك عليك. اللهم صل على رسول الله. عشان خاطر رسول الله كمان مرة معلم اللي دي عادية عشان خاطر رسول الله كمان مرة معلم اللي يرحم الجميع معلم مجابة كمان حضرك الدولة رب Thank you. Yeah. الله اكبر. الله يفتح عليك. والله العظيم من عاد. ايه ده؟ يا مخ. من عاد. يا راجل يا امين. ايه ده وانا كلام الاستاذ عنتر يا شيخ المقرئين بالمليا والله. الله يفتح عليك. بس بنفس الوضع يعني. إلى يقول القرآن يا أقول فالحوحيك سنسوحك وخير لكم وإيسا عبدونا. الله الله الله الله الله الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. Oh, الله يفتح عليك. الله الله ثويه كده.